فقال خذ، فأخذه على إغماض أشد، فصب له الثالث قال خذ، قال ما أستطيع، قال والله لتأخذنه، شف أقسم عليه. وكان مع البدوي هراوة، تعرفون الهراوة؟ ها؟ أين؟ نسميها تنات. فقال أنا أبو فلان، يقولها الأعرابي، والله ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجال، وأنت الآن ضمتني. ثم ضربه، ضرب المضيف صاحب القهوة اللي يكرمه، لأنه حلف عليه، قال والله أنت أخذه رويان ما يقدر، قال أنت ضمتني بهذا الشيء وأنا ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجاجيل، فضربه. شوف كيف الإحراج يؤدي إلى مثل هذا العمل. فلا ينبغي لك أن تحرج غيرك في الإقسام. طيب، ومن فوائد الحديث جواز اصطحاب الغير إذا دعي الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه من؟ سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل. ومن فوائده رقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته حين رفع عليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه رحمة بهذا الصبي. أنت الآن لو رفع إليك صبي ينازعه الموت، تسمع حشرجة روحي في صدره، ترق له ولا لا؟ نعم ترق له وتبكي. وإن كان بعض الناس الجفاة والعياذ بالله القساة القلوب لا يهمهم، كأنه هر أو قط عنده، لكن الإنسان المؤمن رقيق القلب. نعم. طيب، وفي أيضا دليل على جواز الاستفهام عما فعل الأكابر، بمعنى أننا لا نستسلم لما فعله الأكابر ونسكت ونقول هو أعلم هو أبخص كما يقول عامة، بل لنا أن نسأل عما فعله الأكابر. ما وجهه؟ لأن نسأل ما وجهه، فمن أين يؤخذ؟ ها؟ من استفهام سعد، حيث قال ما هذا يا رسول الله، كأن سعد رضي الله عنه استنكر من فعل رسول من بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله. ومن فوائد الآية الحديث أن الله عز وجل قد يمن على بعض العباد فيجعل في قلوبهم الرحمة، لقوله هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. ومن فوائد الحديث استعمال الحصر الإضافي، أو جواز استعمال الحصر الإضافي، ها؟ وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، لأنه لو جعل حقيقيا لكان من لا يرحم لا يرحم، مع أن الله عز وجل قد يرحم الإنسان وإن كان لا يرحم الناس هذا الرجل. ولكن المراد بالحديث بيان أن الرحمة، رحمة الإنسان، سبب لرحمة الله، كأنه قال وإنما الرحمة مرحومون، يعني فيكون المعنى أن رحمة الخلق سبب لرحمة الله، يعني أنك إذا رحمت عباد الله رحمك الله، إذا عفوت عن عباد الله عفو الله عنك، إذا أحسنت إلى عباد الله أحسن الله إليك. وقد جاء معنى ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب، وهل هذا الحديث عمومه يشمل ما إذا سألك